صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بهذين وجعلنا مخلصين لقراءته. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال المؤلف رحمه الله فيما قرأناه فيما سلف قال الحمد هو الوصف للجميل فهمنا ان هناك فرقا بين الحمد والذبح. الوصف بالجميل ينبغي ان يكون على اليمين بالاحتياج حتى يكون حمدا. اما اذا وصفنا بالجميل على الجميل لكن مبقيا اسم مدح. بقولنا مدحت اللؤلؤة على حسنها، لا يقال حمدت اللؤلؤة على حسنها لأن حسنها ليس من كسبها، ففرق بين الحمد وبين المدح، كما أنه فرق بين الحمد وبين الشكر الصحيح. فالشكر الاصطلاحي الصحيح الكامل هو أن تستعمل كل ما خلق فيك لما خلق من أجله، يعني العين والسمع والبصر كله تستعمله فيما خلق من أجله وهو طاعة ربه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا من هنا جاء قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، لأن أصل الشكر كل إنسان بيقول الحمد لله والشكر لله، لكن الشكور بمعنى المبالغ في الشكر الذي قام بالشكر التام الخالص الصحيح الاصطلاحي هو الذي لا يستعمل عضوا من أعضائه إلا في خدمة ربه وعبادته وطاعته، وهذا فعلا قليل قليل من عبادي الشكور. وقلنا الوصف بالجميل يسمى ثناء، وإذا كان وصفا بالجميل اسمه ثناء، وإذا كان وصف بعكس الجميل ذم. إذا كان ذم شو اسمه نسيته، نثاء. شو اسمه نثاء؟ إذا واحد قال فلان قبيح هذا اسمه نثاء، إذا قال فلان جميل شو اسمه ثناء. وإن كان يطلق الثناء في بعض الأحيان على الوصف بغير الخير، ودليل ذلك الجنازتان التي مرتا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أثنوا عليها خيرا والثانية قال أثنوا عليها شرا، فاستعمل الثناء في الخير وفي الشر. نعم، الحمد لله. لله شو هذا لله؟ الحمد مبتدأ ولله جار مجرور والمتعلق معناتها بدنا خبر متعلق بالخبر المحذوف. الحمد ثابت لله، لذلك عم يقدر لك المصنف الحمد هو الوصف بالجميل ثابت لله. ايش حط كلمة ثابت؟ من شان يقدر متعلق الجار المجرور تبع لله، وحتى نعرف أن الخبر محذوف دل عليه متعلقه وهو الجار المجرور. الحمد لله تعالى، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات؟ أفيدها الثالث، يعني لما عم يقول الحمد لله عم يخبرنا أن الحمد لله ولا عم يثني على نفسه سبحانه وتعالى فيحمد نفسه، يعني عم يقلنا أن الحمد لله لازم تعرفوا أن الحمد لله هذا شو اسمه للإعلام. وإذا كان عم يقول الحمد لله أحمد نفسي هذا بيكون شو؟ بيكون ثناء. نحن عم يقول أحسنها الثالث، أنه من جهة إعلام ومن جهة ثناء، أو هما يعني إعلام وثناء احتمالات. أفيدها الثالث، شو الثالث؟ إعلام وثناء. الذي أنزل على عبده الكتاب، نحن قلنا الحمد يتوجه الوصف بالجميل على الجميل، فهون الحمد لله على إيش؟ هذا وصف بالجميل، على أي شيء؟ على أنه أنزل على عبده الكتاب مستقيما ليس فيه عوج. الحمد ثابت لله، لأنه الحمد لله على سائر نعمه وسابغ نعمه، لكن إذا كان الحمد خاص على شيء معين قالوا أقوى. مثلا أنت دائما تقول الحمد لله لأن الله يستحق الحمد، لكن نجاك من شدة فقلت الحمد لله، يعني الحمد لله الذي نجاني، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي، جاءتك نعمة من الله جديدة، جاءك ولاد، جاءك زواج، فكانت الزوجة مواتيرة صالحة، شو بتقول؟ الحمد لله. معناتها الحمد لله على هذه النعمة بخصوصها، هذا قالوا الحمد على النعمة الخاصة أبلغ من الحمد العام. أما الحمد العام فهو دائم، دائما منقول الحمد لله حتى ولو وقعنا في شدة، ولو كنا في مرض، شو بتقول؟ إن شاء الله ملك موجوع، الله الحمد لله في وجع، الحمد لله. بدك تحمد الله على كل حال لأنك عبد له سبحانه وتعالى، والسيد يحكم بعبده ما يشاء، مملوك، وهيك مملوك لله، والمالك يفعل بملكه ما يشاء. يوه ما في محاكمة تقول هي مو مضبوطة وهي مضبوطة وهي له حق فيها وهي ما له حق فيها، ما في، وهيك لا يسأل عما يفعل، ألا لله الأمر كله له الحكم، وهيك يوه. الحمد لله، شو المناسب هون؟ الذي على هذه النعمة، وهي أنه سبحانه وتعالى أنزل على عبده، من هو عبده؟ محمد. قال عبده فسرها بكلمة محمد لأنه كلياتنا عباده، لكن مين هو اللي أنزل عليه القرآن؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هاي كلمة عبده حكينا هذه الخطرة يمكن أو ما حكينا، إنه من أكرم التكريم الوصف بالعبودية. إذا قال هذا عبدي، مثل ما بيقول هذا زلمتي الخاص، هذا عبدي هذا زلمتي الخاص، هذا تكريم. وحكينا لكم أبيات الشافعي: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يعني كون انطويت تحت راية العبودية ودخلت في كلمة يا عبادي في هذا النداء، فهذا من أكبر الشرف لي أني كنت عبدا لله وناداني يا عبادي فدخلت في هذا العمر. كما أنه في سورة الإسراء اللي مرت: سبحان الذي أسرى بعبده، كمان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب الكتب اللي نزلت من السماء أكثر من كتاب: التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن. بس هلأ شو المقصود؟ الكتاب عم يقول المفسر القرآن، شايف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له أي لم يجعل فيه عوجا. أهلا وسهلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ليش أول كلمة له بفيه؟ يعني مو معناتها إذا قال لم يجعل له عوجا محتمل أن يكون العوج خارج عنه، وهيك محتمل يكون العوج خارج عنه تبعه لكن خارج عنه، مو هذا المقصود. لم يجعل فيه عوجا، يعني نفس القرآن لا تجد به عوجا. لذلك شو فسرها؟ ولم يجعل له، فسر له بكلمة فيه، لم يجعل فيه في القرآن. إذا فتشت بكل القرآن لا ترى فيها عوج فيه عوجا ولا أمتا. ولم يجعل له أي فيه عوجا، مقصود بالعوج اختلافا، والمقصود بالاختلاف التناقض. ايوه معناتها القرآن ليس فيه اختلاف، ليس فيه تناقض، بينما تجد في الكتب المزورة الأخرى اللي يسموها إنجيل وتوراة، بس كذب، مو هذول إن التوراة والإنجيل، هذه مزورة ومحرفة. ايوه لما ترجع بتراجع فيها ترى فيها فقرات تتنافى مع فقرات أخرى وتتناقض تناقضا كاملا. مثلا نحن في بالقرآن اعتاق رقبة، وفي آية ثانية اعتاق رقبة مؤمنة، اختلفت هي عن هي، لكن ما في تناقض. وهيك يحمل المبين على غير المبين، يحمل غير المبين على المبين. المخصص بيخصص الذي لم يخصص. الحمد لله اعتاق رقبة ما بينها، لما اجى بالآية الثانية مؤمنة فهمنا كمان انه لازم الثانية تكون مؤمنة. يعني هذا تخصيص القرآن، القرآن بيشرح بعضه بيبين بعضه. في ناس سووا تفسير القرآن بالقرآن، يعني تأخذ من القرآن فتفسر القرآن. طبعا لابد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن فكان هو المبين لهذا الكتاب العظيم، لتبين له حضرة حق، بين له أنه أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما أنزل عليهم من ربهم. معناته نزلنا الكتاب مشان أنت تفسره وتوضحه للناس. ألا لما بيجيك البوسطجي أو المبلغ من دائرة أو من حكومة محكمة أو كذا ببلغك بلاغ، بتسأله إله شو هذا؟ شان إيش؟ شو في؟ مع أنه هو موظف عم ياخذ الرسالة وعم يجيب لك إياها، فبتسأله إله بتستفهم منه لأنه هو الذي حملها. فالذي جاء بالقرآن وأنزل عليه القرآن وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يبين القرآن لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، بين أن المفسر للقرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. شطحنا هذه الخطرة، استطردنا شوي بهذه المناسبة، إن لا يجوز أن يفسر القرآن بالرأي، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. شايف؟ ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يعني واحد ما بيعرف ولا قاري وأجا مسك الآية وقعد هو يحللها. يا دكتور، دكتور بإيش؟ والله دكتور أسنان. شو دخلت أسنان؟ دكتور اسنان ما له علاقة بتفسير القرآن. أخي هذا الرجال دارس، دكتور، مهندس، محامي، قد ما كان بده اختصاص، وهيك بده دكتور شريعة، معلش بده اختصاص، كل شغلة بده اختصاص. وهيك هلا حتى الطب مع أنه كله طب وكلهم بيدرسوا الطب بشكل عام، لكن بيخصصوا العين إلى طبيب، الإذن إلى طبيب، أسنان إلهم طبيب، الواحد له اختصاص. نفس الطبيب تبع العيون إذا وجعوا أسنانه لوين بيروح؟ لعند دكتور أسنان، دكتور أسنان إذا وجعته عيونه لوين بيروح؟ لعند دكتور العيون. إلا بالشريعة فيها الفوضى والتخليص، كل الناس علماء، كل الناس بيفتوا، كل الناس بيفسروا، كل الناس بيحدثوا. أي اللهم صل على النبي، العلم صار واسع. خزيت العين مو هيك؟ العلم ولا الجرأة على العلم؟ أجرأكم على الفتوى أو الفتيا أجرأكم على النار. بدي أوقف عن حدوده، وحكينا كل ما زاد علم الواحد اعترف بجهله أكثر، وكانت توقفاته أكثر وتردداته أكثر. واللي حافظ لي مسألتين هذا بتصير بيتنطوط وكل ساعة بده يحكي. حكينا إنه لما بتكون الإدرة أو التنكة فيها جوزتين ثلاثة بتلاقي شلون ما حركتها بالطرطي، أما تليها زركة جوز طاعت الطرطي ولا عاد تسمع حسها. وهيك كل ما زاد العلم بيصير فيه تحفظ أكثر. الله يعلمنا. ومن قال إني علمت فقد جهل. فهون عم يقول أنزل على عبده الكتاب أي القرآن ولم يجعل له عوجا. ليش قال له؟ فسرها المصنف بفيه، لازم كل كلمة نفهم. هذا المفسر مختصر ما بيحط كلمة بلا طعم، كل واحدة إلها سر. ليش أول له بفيه؟ مثل ما حكينا لو قال ليجعل له معناتها لم يجعل مجانبا له أو مرافقا له أو مختصا به أو متصلا به، لم يجعل عوجا. بدنا نحن ذات القرآن، في القرآن هل يوجد عوج؟ لا يوجد. لذلك فسر كلمة له بفيه عوجا اختلافا وتناقضا. والجملة حال من الكتاب، يعني ولم يجعل له عوجا، أي الواو سموها واو الحال. ولم يجعل يعني والحال أنزل الكتاب متصفا بأنه ليس فيه عوج، هذا معناته. ولم يجعل له عوجا، الجملة أني جملة كلمة ولم يجعل له عوجا حال من الكتاب، يعني وصف للكتاب بأن هذا الكتاب هذا القرآن ليس فيه عوج. ثم أكدها بقوله قيما. هو من مفهوم كلمة لم يجعل عوجا أن يكون مستقيما، يعني ما في عوج. شو اسمه؟ مستقيم. وإذا قال مستقيم معناته ليس فيه عوج. فلزيادة التأكيد أولا نفى العوج ثم أثبت الاستقامة، صار نفي وإثبات. النفي والإثبات دائما بيعطي قوة أكثر. فلان مو جاهل، فلان عالم. إذا قال فلان مو جاهل وسكتت، مو مثل إذا أكدت بكلمة بعدين عالم. تقول فلان مو جاهل، فلان عالم، فلان اللي عم تحكي معه وتتطاول عليه مو صغير، فلان عظيم. شايف شلون؟ هون لم يجعل له عوجا ثم قال قيما مستقيما حال ثانية مؤكدة. ليش أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا؟ ما الفائدة من إنزال هذا الكتاب؟ قال لينذر بأسا شديدا من لدنه. أنزل الكتاب ليخوف، الإنذار التخويف، لينذر بالكتاب الكافرين بأسا. ما قال الكافرين بالقرآن، قال لينذر بأسا. من هم المنذرون؟ الكافرون طبعا. المخالف هو اللي بيكون إنذار له. وهيك لما بيطلع قانون بالنسبة للمخالف، إذا قال ممنوع السرعة فوق المية فهذا إنذار له اللي بيحبوا يسرعوا فوق المية، وتبشير له اللي بيجعلوا سرعتهم دائما 80 60 70. وهيك طبعا القرآن قانون إنذار للمخالفين الكافرين وتبشير للمؤمنين. لينذر بأسا عذابا شديدا من لدنه من عنده من قبله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. حكينا يمكن هذيك خطرة أنه ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالإيمان وحده بدون عمل صالح لا يكفي، والعمل الصالح بدون إيمان غير مقبول. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا الكافر قد ما عمل محاسن من الصالحات، عمر واحد نصراني، عمر جامع، عمر كنيسة وعمر جامع، شو كمان؟ ايوه، وعمر مدرسة وفتح مستشفى وبيعطي الفقراء وبيعطي المساكين. إذا ما في إيمان، كل الأعمال اللي يعملها هذا الكافر هذا النصراني كلها ستذهب هباء منثورا. وهيك كرماد على صخرة وسفته الرياح، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شوف الأعمال، شوف الكذا، هيك بيحسب. لكن حتى إذا جاءه يشوف الرمل، هذا السراب المسافرين بيعرفوه اللي عم يسافروا بالحر، لما في الآل وقت الضحى، وقت الظهر اسمه سراب، اسمه وقت الضحى اللي بيلمع من الرمل، وقت الضحى اسمه آل، وقت الظهر شو اسمه سراب. بيشوف الرمل من بعيد عم يلمع ويتموج، شو بيحسب؟ مي، حسب شيء نهر مي أو سائد مي. وهو ماشي لما بيصل لعنده بالسيارة بيلاقي مثل ما هو زفت، يا زفت يا مثل الزفت أو نافع، ما استفاد شيء. وهذا الكفار أعمالهم قال تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، راحت كل الأعمال هباء منثورا، ما لقوا شيء من الأعمال الصالحة. ليش؟ لأن عمدة العمل الصالح الإيمان، ولا تصح الأعمال ولا يكتسب أجرها إلا بالنية، والنية لا تنعقد بقلب كافر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شو هذا الأجر الحسن؟ عم يقول المفسر هو الجنة، ماكثين فيه أبدا، متى دخل على الجنة ما عاد في طلعة. شو رأيك؟ صعبة الحبسة، ما في أحلى منها. شو الحبسة؟ أما اللي يفوت على جهنم كمان ما في طلعة إذا كان من الكفار طبعا. أما عصاة المؤمنين فإنهم يطهرون بالنار ثم يغسلون وينظفون ويعودون إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. يبشر المؤمنين بإيش بده يبشرون؟ أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، يعني خلود. يذبح الموت بهيئة كبش بين الجنة والنار، ثم يؤتى بالموت بهيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. خلاص، ناس بيزعلوا ناس بيفرحوا، فريق في الجنة وفريق في السعير. الأجر الحسن هو الجنة. وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الكافر معناتها المؤمن الذي لا يكون مؤمنا موحدا. المؤمن الموحد هذا اللي صحيح الإيمان، والذي يؤمن ولا يوحد ما اسمه مؤمن. هلا النصارى اسمه مؤمنين، كثير عم يخلطها اللي بيقول انه هذول اخواننا ومؤمنين، واللي بيقول عن ليش ما بيقول عن اليهود؟ شو الفرق بين اليهود والنصارى؟ هذول اهل كتاب وهذول اهل كتاب. النصارى اخواننا، واليهود مو اخواننا. شلون صارت؟ اذا كان من شان العداوه كلهم اعدائنا وكلهم مجمعين على عداوه الاسلام. واليهود كلاب النصارى، الدول اللي عم ترسل او تسهل او تفتح مجال لليهود من هي؟ مو نصرانيه؟ نصرانيه. حكينا مره بالمنبر بجامع الحسن ان لهم تشفعنا واستشفعنا او شكوانا للامم او للدول النصرانيه على اليهود حينما يعتدون، مثل واحد ارسل كلبه على واحد ليفتك به، ارسل كلابه على جماعه او على واحد ليفتك به، ليتفتك تلك الكلاب به، فلما فتكت به رجع يتظلم، قال لهم تعالوا شوفوا كلبكم شو عم يساوي، نحن ليش بعثناها؟ نحن بعثناه مشان ينتف ويقطع ويساوي اللي بده اياه، مو هيك؟ يعني عم تحك له على جرح، لما بتقول لي هيك عم يساوي لك هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي ساوي، لو كان بالكذب قال لك اعتدى وما له حق، طيب اعتدى وما له حق، الك قوه عليه، مثل ما ساويت مع غيره ساوي معه لنشوف، ها؟ كذابين معنا، مو هيك؟ كذابين. فهذا معناتها لا نقول نحن لا النصارى اخواننا بالدين ولا اليهود اخواننا بالدين، اخواننا بالطين معلش، والقطه اختنا بالطين كمان، مو بس النصراني، كلياتنا من طين. اما بالدين، الدين كل واحد ديانته لحاله، لكم دينكم ولي دين، ما بدنا نخلق الاديان ببعضها. حتى انا ما بسميهم مسيحيه، انا بسميهم نصارى. شفت لي شيء آية بالقرآن بتسميهم مسيحية؟ كل القرآن بيسميهم نصارى، مو هيك؟ ايوه مسيحية هن بينسبوا حالهم لسيدنا المسيح، بس بنص القرآن أن المسيح تبرأ منهم، مو هيك؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآيات، ما تبرأ منهم؟ تبرأ منهم سيدنا عيسى. طيب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فالكفار كل من يوحد الله شو اسمه؟ كافر. اللي بيجعل لله شريك كافر، واللي بيعبد غير الله كافر، واللي بيجعل لله ولدا كافر. فالكافرون كل من لم يكن موحدا لله، من جملتهم الذين ادعوا الولد لله. لذلك عم يقول لك وينذر من جملة الكافرين، عم يقول المفسر الذين قالوا اتخذ الله، مو كل كافر يقول إن لله ولد، شايف؟ الفلاسفة كفار ما قالوا لله ولد لكن كفار، فمن جملة الكفار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. النصارى قالوا اتخذ الله عيسى ولدا، واليهود قالوا اتخذ الله عزير، قالت اليهود عزير ابن الله، وهيك القرآن بيقول، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون عبدة الأوثان، الملائكة بنات الله، وهيك ايوه هذول بيقولوا ان هذول بنات الله، ولذلك حضرة الحق بينكر عليهم، اصطفى البنات على البنين، انتم ما بترضوا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شلون تنسب البنت لالله وانت اذا اجتك بنت بتزعل؟ هذا الحكي للجاهليين، كانوا اذا اجتهم البنت يزعل، ربما وأدوها في حال حياتها، دفنوها في حال حياتها، وهذا جهل. والاسلام رفع من مركز المرأة ونزهها مما كانوا يلوثونها به واعطاها حقوقها، الاسلام جاء رحمة للمرأة. كانت المرأة مظلومة في عهد الجاهليين، إرث ما يعطوها ما يورثوها، وإذا واحد أبوه متجوز غير أمه ومات أبوه يرجع الولد يرثها، الكبير الولد الكبير يرث خالته مرت أبوه من أبوه يصير تبعه، شايف؟ هذا كله بطل بالإسلام، إلى حق تقول بدي وما بدي، أساسا ما عادت الجزلة وصار مثل ابنها، أيوه. فأعطى المرأة حقها وبين حقوق للرجل وحقوق للمرأة، أنصف الإسلام وعدل. كانوا إذا جاءتهم البنت يحزنون، فكيف ينسبون لله البنات ويقولون الملائكة بنات الله؟ هذا جاهل. حضرة الحق ليس له ولد، لا ابن ولا بنت. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يولد له ولم يلد هو، ولم يكن له ولا هو مولود، لا والد ولا مولود سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. في بعض الجاهليين العرب قالوا كلمة صحيحة بس ما فيها أدب. إجا عام قحط ما نزلت المطر، قام واحد من أهل الجاهليين قال له: رب العباد ما لنا وما لك، شوفي بيننا وبينك، قد كنت تسقينا فما بدا لك. هو البداء على الله ما بيجوز، أنزل علينا الغيث لا أبا لك. هو حقيقة ليس له أب سبحانه وتعالى، بس هي قلة أدب وجهل منه. نحن لما نقول ليس لله ولد وليس له أب، عما ننزه سبحانه وتعالى ونقدسه، هذا مو بمقام التقديس عم يحكيها. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم، يعني منين جابوها؟ مين قال لهم انه عيسى ابن الله؟ منين جابوها؟ لكونه سيدنا عيسى اجا من انثى بلا ذكر صاروا يقولوا عنه ابن الله. قال الله تعالى لهم تبهيتا واستدلالا: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. إذا كان عم تتعجبوا من عيسى إجا بدون أب، ليش ما بتتعجبوا من آدم إجا بدون لا أب ولا أم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، مو ضروري يكون أب وأم وهيك، أيوة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله رتبها بهذه الوسيلة، وهذه الوسيلة من أعجب العجائب، من أعجب العجائب الوسيلة والترتيب اللي الله سبحانه وتعالى جعل. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم بهذا القول، قالوا ليس لهم من هذا القول علم ولا لآبائهم. قال إن مو من عندهم، هن أخذوها من آبائهم، عم يقلدوا آبائهم. ومن يشابه أبه فما ظلم، لأنه اقتدى عدي الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قال له كمان آبائهم ما عندهم حجة، من جابوها؟ إني أخذوها من آبائهم. آبائهم من جابوها؟ ما لا أصل معنى افتراء على الله أن هذا ابن الله. الابن بيكون بشابه أبوه، مو هيك؟ هلأ الولد ما بيجي مثل أبوه، بيجي مثل أبوه، بس سيدنا عيسى بشر مثل حكايتنا، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لما قال يأكل الطعام قال فيها تعريض آخر، قال يأكل الطعام إلى ما ينتهي الطعام. لما قال له واحد النبي لواحد قال له ما طعامه؟ قال له اللعم يا رسول الله، يعني شيء أكل فاخرة. قال له إذا إلى ماذا يقول؟ قال له إلى ما قد علمت يا رسول الله. فلما عم يقول يأكل الطعام معناته بيفوت لبيت الخلاء، معناته يأكل الطعام، وهيك اللي بده يأكل بده يفرغ، وهذا معنى يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويحتاج كما يحتاج غيره. سيدنا عيسى يمرض، سيدنا عيسى على قولهم إن اللي بيقولوا ابن الله، على قولهم إن اليهود صلبوا دنيا، شو هالإله هذا اللي يجوا اليهود من عباد الله يجوا بيصلبوا إن كان ابنه أو كان هو الله، لأنه هذول النصارى أقسام، في ناس بيقولوا ثالث ثلاثة، آب وابن وروح قدس، ثلاثة أقانيم في أكنوم واحد. هذا بعض الفرق من النصارى تقول ذلك، إنه مؤلف من ثلاثة أجزاء، من ثلاثة أجزاء، أإله مركب، ما سمعنا بإله لذاته أجزاؤه. كان يركب حمار سيدنا عيسى، أم هو الراكب الحمار؟ لقد جل حمار بجمعهم ما شاءوا. الحمار اللي بده ينتع الإله قديش عظيمة الحمارات. شيء عم يضحك عليهم هذا الشيخ البوصيري بالهمزيه. ايوه، فهذول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. بعدين كمان في جماعه ثانيات بيقولوا لا، المسيح هو الله مو ابن الله. كمان اجت الايه قالت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. هذول فرقه من النصارى اسمهم اليعقوبيه بيقولوا ان عيسى هو الله، كمان كذابين. الاله ما بيكون بهذا الشكل. الاله لا يشبه البشر، ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من المخلوقات. اذا اشبه الحادث جاز عليه ما جاز على الحادث. اذا كان هي الطاوله من خشب تحترق ولا ما بتحترق؟ تحترق. إذا في طاولة كمان تانية من خشب معناتها كمان بتحترق. فإذا كان البشر بيموت وسيدنا عيسى بدنا نقول إله ونحن بنعرفه بشر وهن بيقولوا إنه بشر، أو بيموت سيدنا عيسى الإله بيموت؟ الإله بينام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا عم يقول لك ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أنتم وآباؤكم ضالون معناها من قبلهم القائلين لهم. كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذا الكلام نسبة الولد إلى الله كلام كبير كثير. شو معنى كبير؟ يعني فظيع، كلام مشكل كثير. تكاد السماوات يتفطرن منه وهيك، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. كلمة كبيرة، كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم، أي كلمة تمييز، أي كبرة مثل نعمة وبئسة. نعمة وبئسة بيجي فاعلها إما مقرون بأل أو مضاف للمقرون بأل أو ضميرا مفسرا بتمييز نكرة. تقول نعم الرجل زيد، بئس الرجل عمرو مثلا. وتقول نعم غلام الرجل زيد، مضاف لما فيه أل أو مضاف لمضاف فيه أل، أو بيجي ضمير مميز بنكرة. تقول نعم نعمه رجلا، أو فلان نعم رجلا، يعني نعم هو. بعدين بتبين جنس الهو شو هذا، رجلا، بتميزه بكلمة رجلا. هاي كبرة مثل حكايتها. أيوة. كبرت كلمة، كبرت هي معناتها شو هي؟ فسرها بقوله كلمة، يعني كبرت الكلمة التي قالوها أن لله ولد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يعني شلون طلع من تمنا الحكي الكبير وهيك؟ لازم ينشرط حنكهم لأن الكلمة كبيرة اللي حكوها والتم ما بيصحها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويهدينا ولا يضللنا. التقليد الأعمى يوصل لكل شيء. هلا إذا حاكمت واحد مصراني وجربنا ذلك وعدت تناقشه ما بتلاقي إلا بهت في الحجة بنوب بنوب. إيوه، حكينا لكم مرة الحكاية تبع النصراني اللي تناقشنا معه، أحكي لكم إياها كمان، أحكي لكم إياها. في ناس ما سمعوها. واحد اسمه أنطون بالصاغة نصراني، مات على كل حال. إيوه، فهذا رحنا لعنده بشغلة من الشغلات، كان عنده نسوان، قعدت جوا عم أنتظر، عم أبيح ونغراب. كل ما حكى لهم على غرض يقولوا رب موسى وعيسى ومحمد، يحلف بثلاثة ورب موسى وعيسى ومحمد. بعد ما راحوا قلت له لك انت عم تحلف رب موسى وعيسى ومحمد، انت شو دينك؟ يهودي نصراني مسلمي؟ شايفك عم تحلف بهاد وهاد بدك ترضي الكل، شو مالك دين معين؟ قال بلى مسيحي. قلت له ايه طيب انت عم تحلف برب محمد، بتآمن بمحمد؟ قال بآمن رسول. قال له إذا لقنتك الشهادة بتتلقن؟ قال إيه. قالوا قول أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قول أشهد أن محمد رسول الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. لنصل بقى لمطرح المشكلة. قالوا قول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. قال لا، ابن الله. حاصله ناقشناه فيها، رجع بيت انه مو معقول هالحكي هذا، وتكوشوا جيرانه شويه لما سمعوا هالمناقشه. ايوه لما بيت قال يا استاذ انا فزيت على هالدنيا، ابوه بيقول نصراني وامه نصرانيه واهله نصارى، طلع نصارى، وانت ابوك مسلم وامك مسلمه، طلعت مسلم. قال لي طيب لنسالك سؤال، ابوك شو كان يشتغل؟ انا بعرف ابوك كان من الميدان، اشتغل بالبناء ونحات احجار، ايوه من بيت اروشان. على كل حال مو غيبه، معلش ايوه لا بتعرفوه لا شيء. ايوه قال كان يشتغل بالبناء وبنحاته. قلت له طيب ليش ما اشتغلت مثل ابوك؟ قال لا هي هذيك فيها مشقه، هي ارباح وارياح. قلت له 10 ايام بدك تعيشهم بهالدنيا، انت بتامن انه بعدين الواحد بيموت يا على الجنه يا على النار؟ 10 ايام بدك تعيشهم بهالدنيا، عم تنقي الاربح والاريح، وبعدين بعد الموت ما بتعرف يا لجهنم الحمراء وبئس المصير او الى الجنه النعيم المقيم، ما بتنقي الدين الصحيح؟ قالوا له عاذر فئاته، قالوا له والله غلبك الشيخ يا عمكم. فهون شاهدنا نحن ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. تقليد أعمى، عم نحكي إنه هذا تقليد أعمى، بدليل إنه قال أبوه نصراني وأمه نصرانية وطلع، وهون عم يقولوا نفس الشيء، إنه نحن أخذناها عن آبائنا. فعم يلم حضرة الحق، لا أنتم عندكم علم بهالقصة اللي عم تدعوها إنه لله ولد، ولا آبائكم عندهم علم. ليش التقليد؟ تخرج من أفواههم كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم. وين الضمير؟ بتبع كبرت. كبرت هي شو هي؟ كلمة. والمخصوص بالذم يعني لما بيجي فاعل، هذا بيجي إله فاعل نعمة، وبيجي مخصوص بالذم أو بالمدح. بئس مخصوص بالذم، ونعمة مخصوص بالمدح. نعمة الرجل، مين هذا الرجل؟ تقول زيد، يعني هو زيد، أو زيد نعم الرجل. وهون كبرت كلمة تخرج من أفواههم، شو هي الكلمتان؟ قال المخصوص بالذم محذوف، أي مقالتهم المذكورة. شو هي الكلمة الكبيرة يلي ما لازم كانت تطلع من تمهم؟ هي ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى. إن يقولون، هنا إن شو معناها؟ معناها النفي، يعني ما يقولون، مثل ما بتجي إن شرطية حرف شرط بتجي كمان نافي. إن يقولون ما يقولون في ذلك في ادعاء الولد لله إلا مقولا كذبا، يعني كذبا صفة بمفعول مطلق محذوف. يقولون مقولا، وكذبا صفة لمقولا، يقولون مقولا كذبا. طيب بعدين عم يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك، يعني هل أنت، لعلك كأنه عم يقول له ألعلك، هل أنت مهلك نفسك؟ باخع شو معنى باخع؟ مهلك. فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم، يعني بعدهم لما تلاقيهم قد ولوا عنك وما آمنوا برسالتك ومشوا بهذه الأقوال المزيفة، لعلك على آثارهم من بعد إعراضهم وتوليهم عنك تهلك نفسك بالحزن عليهم. لعلك باخع نفسك على آثارهم بعدهم، أي بعد توليهم عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك تهلك نفسك من الحزن عليهم أسفا عليهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أنو الحديث؟ القرآن. هلأ القرآن صار حديث مو هيك؟ أيوة. لأن القرآن يحدثنا عن أشياء كثيرة. وهنا أطلق عليه كلمة الحديث لمناسبة هذه السورة، أنه أكثر هذه السورة قصص، قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين، وهيك في قصص بها السورة. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا غيظا وحزنا منك. ليش بيزعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لحرصه على نجاة الناس ولحرصه على إيمانهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم تعبكم حريص عليكم. شايف؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمانهم حينما يراهم قد ولوا وأعرضوا يكون في أسف عظيم وحزن شديد. فربما أهلكه هذا الحزن، يعني لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، فإن الله يهدي من يشاء وإن الله يضل من يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت بلغ ما أنزل عليك من ربك، عليك أن تبلغ الرسالة وتبين للناس وتوضح وتدعو، وعلى الله الهداية والتوفيق. ها كفاك. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك. ليش بيزعل النبي؟ بيزعل لأن جماعته قلوا، بيزعل لأنه حزبه صار قليل، مشان يكتر جماعته؟ لا، مو هيك، مشان يقلل اللي بده يفوتوا على الجنة. يعني حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس ونجاتهم عند الله، مو مشان يكتر حزبه عليه الصلاة والسلام. بحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له. شو هذا؟ أسفا، يعني لأجل الأسف. متى كان المصدر علة للفعل، علة للعامل، يكون مفعول لأجله. ليش بده يزعل؟ لأجل، ليش بده يهلك نفسه؟ لأجل أسفه عليه. ثم قال تعالى: إنا جعلنا ما